نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمعة أم أحمد من المدينة المنورة، واختنا عرضنا لها عددا من الأسئلة في حلقة مضت. تقول في هذه الحلقة: هل البسملة شرط في صحة قراءة الفاتحة أثناء الصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الشخص إذا كان يصلي فريضة أو نافلة وأراد أن يقرأ الفاتحة فإنه يسمي سرا. خروج من خلاف العلماء، فإنهم مختلفون في هل تقرأ أو لا تقرأ، وهل يجهر بها أو لا يجهر. والأمر الذي استقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه يقرأها سرا وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول أختنا: إذا كنت أصلي وفكرت أن أقطع صلاتي وأن أعيدها لأي سبب ثم لم أقطعها، هل صلاتي صحيحة أم تنقطع بمجرد النية؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن دخل في الصلاة ونوى قطعها فإنها تنقطع، ولا بد من استئنافها بنية جديدة، سواء كانت فريضة أو نافلة، أو كانت قضاء أو أداء، أو كانت منذورة، أو كانت إعادة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: عندما أنوي أن أصلي فرضا تأتي وساوس لي في النية، أي عندما أريد أن أصلي العصر مثلا تأتي الوساوس أنها ليست العصر وإنما الظهر، بينما النية الأصلية أنها العصر، هذه الوساوس أجدها في كل صلاة، هل صلاتي صحيحة وهل تتغير النية بسبب الوساوس وماذا أفعل؟ الجواب: العبرة بالنية الأولى التي أتيت بها، وما عرض من العوارض فإن هذا من الوساوس، والواجب طرحها وعدم الاعتداد بها والاهتمام بها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة مستمعة تقول: هل الزيوت التي تستخدم على البشرة والشعر تمنع وصول الماء أثناء الوضوء أو الغسل؟ الجواب: هذه الزيوت لا شك أنها تمنع وصول الماء، وبناء على ذلك فإذا وضعتها المرأة فإنها إذا أرادت أن تتوضأ أو أرادت أن تغتسل من النفاس أو من الحيض أو من الجنابة فإنها تزيدها أولا، ثم بعد ذلك تتوضأ وتغتسل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة فاطمة خميس علي من جازان، أختنا لها عدد من الأسئلة. في أولها تقول بأنها امرأة تبلغ من العمر حوالي 40 عاما، لديها أولاد، مصابة بمرض لا يأتيها إلا مع حلول شهر رمضان. المرض سعال شديد مع نزول البول عزكم الله. تقول بأنها تتحرج كثيرا عندما تقوم للصلاة، فهي تصلي ويشتد عليها السعال وتتنجس ملابسها فتقطع الصلاة وتغتسل وتغير الملابس، بل يبدو أنها كتبت وأغسل وأغير الملابس، ترجع حالتها على ما ذكرت. تقول: ماذا أفعل؟ هل صلاتي صحيحة وهل يلزمني شيء يا فضيلة الشيخ؟ الجواب: يبدو والله أعلم أن هذه مصابة بعين حاسد، وعليها أن تستعمل القراءة على نفسها، وإذا أرادت وإذا تمكنت من الأخذ من العائن شيء من ملابسه وتغسل هذه الملابس وتغتسل بها لعل هذا يزول عنها. أما بالنظر إلى ما ذكرته من ما يعرض لها أثناء السعال وهو انتقاض الوضوء، من المعلوم أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وعليها أن تصلي طاهرة طهارة كاملة، وإذا عرض لها هذا العارض فإنها تخرج من الصلاة وتستنجي وتتوضأ وتعيد وتصلي وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تذكر أنها قامت بالعمرة في عام مضى، وعندما انتهت من صلاة الظهر نزل عليها الحيض، وذلك بعد أن قصرت، وتقول وفككت الإحرام، تقول لكنها دخلت المسجد الحرام وعليها العادة، فهل عليها شيء؟ الجواب: إذا كانت قد انتهت من الطواف والسعي والتقصير قبل إتيان العادة، ثم بعد ذلك جاء نزلت عليها العادة، فإن العمرة صحيحة. أما ما ذكرته من دخولها المسجد الحرام عليها العادة، فهذا لا يجوز لها، قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل، فلا يجوز لها دخول المسجد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: في مجالس النساء تكثر الغيبة والنميمة والمنكرات، هل جلوسي معهم فيه إثم، علما بأني كارهة لذلك وهم يعلمون أنه حرام، وإذا نصحتهم أخذوا يستهزئون بي فأنا أتركهم، فهل علي إثم في ذلك؟ الجواب: هذا من المجالس المحرمة، ولا يجوز لك حضوره إلا إذا كنت تريدين تغيير هذا المنكر. وهم آثمون عندما يتكلمون بالغيبة، لأنهم إما صادقون فيكونوا غيبة، وإما كاذبون فيكونوا من باب البهتان. والإنسان إذا جلس مع هؤلاء فيكون داخلا معهم في الإثم، لأنه يستمع للإثم. فكما أن الإنسان يؤجر إذا كان يستمع لما يرضي الله من الأقوال، كذلك يكون آثما إذا كان يستمع لما حرم الله من الأقوال، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أختنا تقول: هل الاستماع إلى الأغاني يفسد الصوم، وإن كان يفسده فماذا أفعل؟ الجواب: لا يجوز للشخص سواء كان ذكرا أو كان أنثى، لا يجوز له أن يستمع إلى الأغاني، لأن هذا من اللهو وهو باطل، فلا يجوز للإنسان أن يستعمله. وعلى الإنسان إذا كان صائما على سبيل المثال أن يشتغل بقراءة القرآن، لأنه يكون مأجورا على قراءته، فإنه يؤجر على كل حرف بعشر حسنات، ما قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف عين حاء عين، تقول: أمي تريد مني أن أكمل الدراسة بعد الثانوية، وتريد مني العمل بعدها، وأنا لا أريد هذا، هل إذا لم أفعل أكون قد عصيتها، علما بأني لو فعلت ما تريد سأكون غير مرتاحة في حياتي؟ الجواب: يظهر والله أعلم أن هذا أمر نفسي عند البنت، يعني ليس لها مبرر شرعي في الامتناع عن الدراسة، وطلب العلم هذا فيه خير كثير، وطاعة الوالدة هذا أيضا فيه خير، فهي تجمع بين مصلحتين، بين مصلحة العلم وبين بر أمها، ولعل طاعتها لأمها تكون سببا في توفيقها في أمور دينها وفي أمور دنياها، وكذلك في تحصيلها العلم، ثم بعد ذلك ييسر الله لها عملا تكسب منه ما لم تنفق منه على نفسها وعلى والدتها ووالدها، وكذلك إذا رزقها الله أولادا فإن الوظيفة ولد صالح وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلتها تقول: لو أكملت المرأة دراستها وأصبحت قادرة لأن تكون مدرسة مواد دينية ولديها علم بذلك أي بالدين، ولم تحب أن تعمل، هل تكون كاتمة للعلم وأن عليها تعليم ما تعلمت؟ الجواب: الله جل وعلا يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية رب مبلغ أو عام سانا. فمن تعلم العلم فإنه يحرص على تعليم الناس له، سواء كان ذلك عن طريق الوظيفة أو كان ذلك عن طريق التبرع، لأن التعليم يحصل فيه فوائد كثيرة، منها الأجر للإنسان، ومنها التوسع في طلب العلم، ومنها رسوخ العلم في ذهنه، ومنها تحرير بعض المسائل التي قد تكون مشكلة عليه فيقرأها عندما يريد أن يعلمها ويتوسع في قراءتها وتتحرر في ذهنه، وبالله التوفيق. السلام الله عليكم. تقول: ما حكم تمليس الشعر وذلك بوضع دهان عليه لفترة ثم يغسل ويصبح الشعر ناعما لمدة 6 أشهر؟ الجواب: إذا كان هذا لا يمنع وصول الماء وكان طاهرا وكان مباحا فلا مانع منه، وبالله التوفيق. السلام الله عليكم. ما حكم دفع الزكاة لأقاربي علما بأنهم ليسوا في حاجة شديدة وهناك من هو أحوج منهم في الدول التي بها مجاعات وحروب؟ الجواب: الزكاة تخرج في البلد الذي فيه المال، وبين الله مصارفها في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها مؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وإذا كان الشخص لا يستطيع أن يهتدي لمن هو مستحق للزكاة من هذه الأصناف فإنه يستعين من يكون عنده علم. فعلى سبيل المثال، إذا كان هناك جمعية خيرية فبإمكانه أن يأخذ بيانا منها بأسماء المستحقين ويتحقق في نفسه عن استحقاقهم، أو يستعين بإمام المسجد الذي مثلا هو قريب منه. فالمهم أنه يستعين بمن يهديه إلى المستحقين في البلد الذي فيه المال، ولا تنقل الزكاة عن بلد المال إلا لمصلحة راجحة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم دفع كفارة اليمين لامرأة من أقاربي نقودا أمرها أن تشتري بهذه النقود طعاما لها ولأولادها ولا تشتري بها شيئا آخر سوى الطعام؟ الجواب: من وجبت عليه كفارة اليمين ورغب أن يخرج طعاما فإنه يشتري الطعام هو، وذلك من أجل التحقق أنه دفع الزكاة كما دلت عليها الأدلة من القرآن ومن السنة، لأنه إذا دفعها نقودا لا يشق من أن المدفوع إليه وهو المستحق للزكاة أن يشتري بها طعاما، فقد يشتري بها شيئا يرغبه هو، وقد يكون من الناس الذين يستعملون الأغاني أو يشربون الخمر أو يشربون الدخان ويشتري بها ما يكون فيه معصية لله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة أيضا تقول: ما حكم الغرة للمرأة وهي الشعر القصير على الجبهة، هل يعتبر هذا من القزع؟ الجواب: هذا من التشبه الكافرات، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا، وقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه رسالة بعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول في أول أسئلتها: نشاهد في المصليات التي تكون على الطرق السريعة وفي بعض الأماكن العامة بعض النساء عندما تريد أن تصلي بالعباءة فإنها تكشف وجهها لعدم وجود رجال أجانب، وهذا لا إشكال فيه، لكن الخطأ هو أن بعضهن عندما يكشفن الغطاء عن وجوههن تبقى الرقبة وما أسفل منها بقليل مكشوفة بدون أي شيء يسترها، أو تلف على الرأس والرقبة بما يسمى بالطرحة، ولكن هذه الطرحة أي هذا الغطاء يكون شفافا فتبقى مقدمة الرأس والرقبة بطبقة واحدة شفافة. نرجو من فضيلتكم التوجيه على صحة صلاة هذه المرأة. الجواب: الحرة كلها عورة إلا وجهها ويديها في الصلاة، فإذا أرادت أن تصلي فإنها تستر جميع بدنها إلا الوجه واليدين، ويكون الساتر صفيقا بحيث لا ترى البشرة، نعم يعني من ورائه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، إذا أدرك المأموم الإمام راكعا فهل يكبر المأموم تكبيرتين للإحرام والركوع ثم يركع، أم يكبر تكبيرة الإحرام فقط ثم يركع؟ الجواب: إذا جاء فإنه يكبر تكبيرة الإحرام أولا ثم يكبر تكبيرة الركوع، وذلك خروجا من ثلاث العلماء في هذه المسألة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، إذا أدركت الإمام في الركعة الثانية فهل أعتبر هذه الركعة هي الأولى بالنسبة لي وما أقضيه هي الرابعة، هو الركعة الرابعة، أم أعتبرها الثانية مثل الإمام وما أقضيه الأولى، علما بأني كنت أعمل بالحالة الثانية؟ وإذا أدركت الركعة الثانية وجلست مع الإمام للتشهد الأول فكيف أكمل باقي الصلاة؟ هل أعتبر هذا التشهد هو التشهد الأول بالنسبة لي، أم أعتبر التشهد الأخير هو التشهد الأول بالنسبة لي، وجزاكم الله خيرا؟ الجواب: ما أدركه المأموم مع إمامه فهو أول صلاته، أول صلاة المأموم، فمن أدرك الركعة الأخيرة مع الإمام من صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر أيضا فإنها تكون أول صلاة المأموم. وعندما يجلس التشهد مع الإمام فإنه يكون تابعا للإمام، فإذا أدرك ركعة من صلاة الظهر مثلا ثم سلم الإمام فإنه يقوم ويأتي بركعة ويجلس للتشهد، لأن هذا هو التشهد الأول بالنسبة للمأموم. أما التشهد الذي جلسه مع الإمام فهو جلوس متابعة مع الإمام، فإذا انتهى من التشهد الأول فإنه يقوم ويأتي بركعتين ثم بعد ذلك يجلس للتشهد الثاني، وهكذا بالنسبة للعصر، وهكذا بالنسبة للعشاء. وفي المغرب عندما يدرك ركعة مع الإمام فإنه يتابعه في الجلوس للتشهد الأخير، وهو جلوس متابعة بالنظر للمأموم، وهو جلوس تشهد أخير بالنسبة للإمام. فإذا سلم الإمام فإنه يقوم ويأتي بركعة ويجلس للتشهد الأول بالنسبة له، ثم بعد ذلك إذا انتهى من التشهد الأول يقوم ويأتي بركعة ويجلس للتشهد الأخير، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه رسالة بعثها المستمع أبو أحمد من الرياض، يقول: كثيرا ما نسمع قول الناس حلت علينا البركة أو زارتنا البركة، هل هذا جائز مع العلم أن البركة من الله تعالى؟ الجواب: الاعتقاد في الأشخاص أن الشخص إذا جاء لزم من مجيئه بركة هذا ليس بصحيح، لأن الأسباب الذي يسببها هو الله جل وعلا، وترتيب المسببات على الأسباب هذا راجع إلى الله جل وعلا. وإن كان المكلف مثلا يباشر السبب، لكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلو لم يشأ الله من العبد أن يباشر هذا السبب لما تحقق وقوع هذا السبب من المكلف. فالمقصود أن الأسباب، أن الله هو مسبب الأسباب من جهة، وهو الذي يرتب المسببات عليها من جهة أخرى، فاعتقاد أن الشخص إذا جاء يكون مجيئه سبب حقيقي للبركة هذا ليس بصحيح، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة ألف عين حاء تقول: ما حكم المبيت بمنى؟ هل هو واجب أم مستحب؟ علما أن هذه السنوات يكون الزحام شديدا وربما لا نستطيع المبيت. الجواب: المبيت بمنى واجب من واجبات الحج، وإذا تعذر على الإنسان وجود مكان يبيت فيه في منى فإنه يبيت في أقرب مكان إلى منى، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. هل يجوز أن يرمي الجمرات أحد بدلا مني؟ الجواب: إذا كان الشخص عاجزا، إذا كان الشخص يشق عليه مشقة عظيمة مباشرة الرمي فإنه يوكل، ولكن هذا الوكيل لا بد أن يكون حاجا، فلا يوكل شخصا لم يحج أصلا، يعني ما لا يوكل حلالا، وإنما يوكل شخصا حاجا. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الشخص إذا ناب عن غيره في الرمي فإنه يبدأ برمي نفسه، فإذا انتهى من الجمرات الثلاث فإنه يرجع إلى الجمرة الأولى ويرميها عن موكله، ولو وكله أكثر من واحد فإنه يرمي عن جميع موكليه الجمرة الأولى، ثم يرمي عن جميع موكليه الجمرة الثانية، ثم يرمي عن جميع موكليه الجمرة الثالثة، وذلك بعد أن ينتهي من الرمي عن نفسه، لأن هذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، يرمي عن نفسه وعن موكله في مكان واحد، وهذا لا يجوز، بل لا بد أن ينهي الرمي عن نفسه الجمرات الثلاث، فإذا أنهى الرمي عن نفسه فإنه يستأنف الرمي من الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، إذا وكله واحد أو أكثر فإنه يرمي عن موكله الواحد أو يرمي عن جميع موكليه في مكان واحد، الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، كما سبق ذكره، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الجزائر باعثها المستمع عمار كركون. أخونا يقول: هل تصح الصلاة بالحذاء؟ وأنا أرعى الغنم في أرض بها شوك وحجارة، فهل أصلي بالحذاء؟ الجواب: إذا كان الحذاء طاهرا فلا مانع من الصلاة فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فينا عليه، وبالله التوفيق. يقول: نقوم عقب كل صلاة برفع أيدينا إلى السماء للدعاء، وبعد اكتمال الدعاء نضعها على جباهنا وأنفنا، هل هذا بدعة أيضا؟ الجواب: هذا أيضا من البدع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. لي أب يقرأ في كل ركعة من كل صلاة سورة الفاتحة والإخلاص لا غير، هل صلاته مقبولة فهو لا يحفظ غير ذلك؟ الجواب: جاء أناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشكون إمامهم من كثرة قراءته لسورة الإخلاص في الصلاة الجهرية، فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: صدقوا، فقال: ما حملك على هذا؟ قال: إني أحبها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أكادير المغرب من المستمع الزعيم يوسف، يقول: أرجو التوضيح في الحكم الشرعي في التدخين. الجواب: من قواعد الشريعة أن الأصل في المنافع الإباحة، وأن الأصل في المضار التحريم، ولا تجد شخصا عاقلا يقول إن التدخين فيه نفع، بل يكون ضارا، يكون ضارا للسمع والبصر، ويكون ضارا للعقل، ويكون ضارا لجميع الجسم، هذا من جهة. ومن جهة ثانية يكون الشخص قدوة سيئة لأولاده، فإن أولاده وبخاصة إذا كانوا صغارا يقلدونه، لأنهم يعتقدون أن ما يفعله والدهم أنه من الأمور الطيبة، وقد يتوسع التقليد فيقلده جاره أو يقلده أحد من أشخاص من ضعاف العقول. ومن جهة ثالثة هذا من التبذير، والله جل وعلا يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالتبذير هو دفع المال في الأمور المحرمة، وهذا بخلاف الإسراف، فإن الإسراف هو دفع المال في الأمور المباحة لكن يتوسع فيه أكثر من الحاجة، فلا بد أن يتنبه الشخص بأن هذا من التبذير وأن التبذير محرم. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.